تحمل عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولما تكالبت الفتن والمحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده الذي نبت فيه وبين قومه الذين يعرفون منه وعنه كل صغيرة وكبيرة، عزم عليه الصلاة والسلام على أن ينتقل إلى بلد غير بلده وقوم غير قومه، يعرض عليهم دعوته ويلتمس منهم نصرتهم رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، خرج إلى الطائف وهي من أقرب البلاد إلى مكة لإيجاد مركز جديد لهذه الدعوة الجديدة. كانت الطائف تمثل العمق الاستراتيجي لملأ قريش، بل كانت لقريش أطماع في الطائف، ولقد حاولت في الماضي أن تضم الطائف إليها، فإذا اتجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الطائف فذلك توجه مدروس، وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدم وعصبة تناصره فإن ذلك سيفزع قريشا ويهدد أمنها ومصالحها الاقتصادية تهديدا مباشرا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزلها عن الخارج أيضا. وهذا التحرك الدعوي السياسي الاستراتيجي الذي يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب لإيجاد دولة مسلمة أو قوة جديدة تطرح نفسها داخل حلبة الصراع كما يقال، لأن الدولة أو إيجاد القوة التي لها وجودها من الوسائل المهمة في تبليغ دعوة الله جل وتعالى إلى الناس. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف اتجه مباشرة إلى مركز السلطة وموضع القرار السياسي في الطائف، اتجه إلى بني عمرو ابن عمير الذين يترأسون الأحلاف ويرتبطون بقريش، وكان خروجه من مكة إلى الطائف على الأقدام، ورافقه في هذه الرحلة الصحابي الجليل زيد بن حارثة. كان بنو عمرو قوما لئاما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالحجارة حتى أدموا عقباه الشريفتان وتلطخت نعلاه وسال دمه الزكي على أرض الطائف، وما زالوا به وبزيد بن حارثة حتى ألجأوهما إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. فلما أساء أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة مرة ثانية، وكان قد عزم على دخولها، غير أن ظاهر الأحوال تدل على أن دخول مكة لم يكن أمرا هينا ولا آمنا في هذه المرة، وهنالك احتمال كبير للغدر به ولاغتياله من قبل قريش التي لا يمكن أن تصبر أكثر من ذلك، وهو قد أعلن الخروج عليها وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى ويوقع بينها وبين حلفائها. ثم إنه حتى لو لم تكن هناك خطورة على شخصه فإن دخوله إلى مكة بصورة عادية وقد طردته الطائف سيجعل أهل مكة يصورون الأمر كهزيمة كبيرة أصابت المسلمين ويجترئون عليهم ويزدادون سفها. فلم يدخل عليه الصلاة والسلام مكة مباشرة، بل توجه إلى حراء أولا، ومن هناك بعث رجلا إلى المطعم ابن عدي سيد قبيلة بني نوفل ابن عبد مناف، وكان كافرا مشركا، وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في جواره، فقبل المطعم ذلك ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم ابن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يمسه منكم أحد. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين، ثم انصرف إلى بيته، والمطعم ابن عدي وولده محدقون بالسلاح حتى دخل بيته عليه الصلاة والسلام. لقد تغير الوضع كثيرا، فبدلا من أن يدخل مكة منهزما مختفيا دخلها ويحرسه بالسلاح سيد من سادات قريش على مسمع منهم ومرأى، وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع مطعم ابن عدي، وعرف مدى الخطورة التي عرض نفسه وولده وقومه لها من أجله. فقال عليه الصلاة والسلام بعد سنوات عن أسرى بدر 70 الذين أسروهم المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري في صحيحه. فمع العداء العقدي النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين من يعادي هذه العقيدة ويحاربها وبين من يناصرها ويسالمها. إنهم وإن كانوا كفاراً فليس من سمة النبوة أن تتنكر للجميل. لقد حققت رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف انتصارات دعوية رفيعة المستوى، مع أن أهلها أساءوا استقباله وأساءوا معه الأدب وآذوا ورموه بالحجارة ولم يقبلوا دعوته. فقد تأثر بالدعوة ذلك الغلام النصراني واسمه عداس الذي أسلم، كما وصلت أيضا الدعوة إلى الجن 7 الذين أسلموا ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين. وهذه تعتبر مكاسب دعوية. أما قصة عداس باختصار، لما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للأذى من أهل الطائف وخرج من عندهم وألجأوه إلى ذلك الحائط لعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه، فلما رآه عتبة وشيبة رقى له ودعوا غلاما لهما نصرانيا اسمه عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: كل. فلما وضع النبي عليه الصلاة والسلام فيه يده قال: بسم الله، ثم أكمل ثم أكل عليه الصلاة والسلام. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، لفظة بسم الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أي أهل البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فتعجب عداس فقال له: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه وهما ينظران إلى هذا المنظر من بعيد: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما رجع عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، يقصد هذا الرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، ليصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. وأما إسلام الجن فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف راجعا إلى مكة، حين يأس من خبر ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي عليه الصلاة والسلام في هذه البرية، فمر به نفر من الجن الذين ذكرهم الله جل وتعالى في كتابه، وكانوا 7 من جن أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوته عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين وقد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله تعالى خبرهم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف تنتقل إلى عالم آخر هو عالم الجن، فتلقوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومضوا بها إلى قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصبح اسم محمد عليه الصلاة والسلام تهفو إليه قلوب الجن وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط، وأصبح من الجن حواريون حملوا راية التوحيد ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله عز وجل، ونزل في حقهم قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء الوفد الثاني متشوقا لرؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى كلام رب العالمين. فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء عليه الصلاة والسلام من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا شر ليلة بات بها قوم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم في صحيح. بيعة العقبة. وبعد سنين طويلة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد دائم وعمل متواصل لا يعرف الكلل ولا الملل، وهو يطوف عليه الصلاة والسلام على القبائل مبلغا دعوة ربه، ملتمسا الحليف والنصير، ملاقيا في سبيل ذلك صنوف الأذى والصد والإعراض. أراد الله جل وتعالى إتمام أمره ونصر دينه وإعزاز نبيه، فكانت البداية ونقطة التحول الحاسمة وبصيص النور الذي أطل من بين ركام الظلمات عندما قيض الله جل وتعالى أولئك النفر الستة من أهل المدينة، فالتقى بهم عليه الصلاة والسلام في موسم الحج من السنة 11 للبعثة، وعرض عليهم عليه الصلاة والسلام هذا الدين الجديد الإسلام، فاستجابوا لدعوته وأسلموا. وكان هذا الموكب أول مواكب الخير التي هيئت للإسلام أرضاً جديدة وملاذاً أميناً، حيث لم يكتفي هؤلاء النفر الستة بالإيمان فقط، وإنما أخذوا العهد على أنفسهم بدعوة أهليهم وأقوامهم، ورجعوا إلى المدينة وهم يحملون رسالة الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام.